بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وهذه الآية سبقها قول الحق سبحانه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه أي ألهمناه حتى نؤنسه في هذا البعد الذي ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه ومفارقته لبلده الذي درج فيها وأنسه بالبيئة، فكان ولا بد أن تعطيه السماء دليلا على أن ذلك ليس لجفوة لك يا يوسف، وإنما هو إعداد لك لأمر أهم من الذي كنت فيه. وأوحينا إليه له غريم وهو أخوته، فقال: الأمر الذي دعاهم إلى أن يفعلوا بك سيضطرون أن يأتوهم إليك ليطلبوا عونك وليطلبوا أقواتهم، وستعرفهم أنت وهم ينكرونك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا من جهة يوسف ومن جهة الجب، وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب. جاءوا أباهم عشاء يبكون. أولا، القرآن أدى أداء دقيقا للانفعالات التي توجد في النفس البشرية. إخوة خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم وأخذوه وصنعوا به ما صنع، مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه وكان ضنينا أن يأمنهم عليه، فكيف يواجهونه؟ ذلك هو الانفعال النفسي الذي لا تستطيع فطرة أن تكبته. إزاي نقابله؟ نقابل أبونا إزاي بعد العملية مع أنهم هم اللي عمل؟ فأنا أخر اللقاء بتاع لأبينا إلى العشاء، والعشاء محل الظلمة، وهي ستر للانفعالات التي قد توجد على وجوههم من الاضطراب ومن مناقضة كذب ألسنتهم، لأنه لن يتحدثون على الواقع فتفضعهم حركاتهم ويفضعهم تلجلجهم وتفضعهم سماتهم أمام أبيهم. فقالوا: الليل أخفى للوجه والنهار أستر للفضائح. قال لك: لما نروح في العشاء ما يتبينش الانفعالات ونقدر نعمل كده نعمل كده، نزق غلط. إذن قالوا: وجاءوا أباهم عشاء، اختاروا الظرف الزمني الذي يتواروا فيه من أحداثهم. جاءوا أباهم عشاء يبكون. قلنا إن البكى ده انفعال طبيعي غريزي فطري ليس للإنسان فيه مجال اختيار. إما اللي يبقى يبكي وقلبه مش عايز يبكي يعمل إيه؟ لازم يفتعل بكاء، يبقى بيبكي بافتعال. البكاء بالافتعال يبقى ممكن يجيب من رؤه كده ويعمل عند عينيه ويعمل مش عارف عشان يعمل. فدي كلها إيه اللي يسر العملية دي؟ إنهم يجوا إمتى؟ يجوا في الليل. الإنسان حينما تأتي له هذه الانفعالات وعايز يبكي، الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الخصائص التي أعطاها الحق لذاته ولم يعطها لأحد من خلقه، هو يميت وهو يضحك وهو يبكي. يعني مش عايز أضحك أقول يلا ما أضحك، لا، مش عايز أبكي أقول يلا ما أبكي. يبقى إن عملت أنت كده يبقى تضحكت إنما ما ضحكتش، وتباكيت وإنما بيسموه التهانف. التهانف يعني إيه؟ إنك أنت تبدو كده إنك أنت بتعيط أو بتضحك والواقع مش كده. إيه اللي يفضح كل الانفعالات دي؟ النهار. فقال لك روح إيه، وجاءوا أباهم عشان إيه يبكون. ولذلك إحنا قلنا زمان تجد في الحاجات اللي هي موجودة في خصائص الذات الإلهية مع خلقه مفيش إحياء لإنجليزي والأمريكي والروسي، ولا إماتة لذا ولا إماتة لذا. الحياة والموت إيه؟ وكذلك الضحك. في حد بيترجم ضحكة إنجليزي العربي؟ هي الضحكة هو هو، البكى هو هو، وانه هو اضحك ايه وانه اماته لحاجتين الاثنين محدش يقدر عليهم ايه ابدا. فاذا انفعلت وانت تبكي والغريزه الفطريه التي اودعها فيك الله لا تبكي, يبقى لازم تنفضح في ايه تنفضح فيه. ولذلك ايه اللي قبلوا يقفشوا اللي قبلوا ايه يقفشوا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. هنا بقى كلمه نستبق الاستباق اما ان يكون بيان فوق ذات على ذات في حركه, نشوف مين اللي هيسبق يعني نجري ونشوف مين اللي ايه, يبقى استبقوا يعني ايه جم في مشوار واحد وشافوا مين اللي ايه اللي يسبق, ده الاستباق. وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد لا في حركة ذاتية منه ولكن في حركة بآلة, يعني نمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف, يلا نستبق في مين اللي يصيب الهدف ومين اللي هيكون هدفه رميته للسهم ابعد من الايه من الاخر, لان السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا, انتوا عارفين ان هو غصن يتلوي زي الخرزان كده يبقى بالشكل ده ويتعمل فيه ايه وتر, يوم هو يشد المال ده او كده ويحط السهم بين الاثنين وبعدين يسيب ايده, لما يسيب ايده يتقوم الخرزانه اللي هي ملويه دي ترجع الى ايه زي الجاي زي السوسته ثم ترجع على حسب شدة قوتك ليه تكون ايه يكون مرمى. فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه بعيد, ده اذا كان من ناحية المسافة. اما اذا كان من ناحية الاصابة يبقى تحديد اسمه تحديد الايه للهدف. فالاستباق له انواع متعددة, يعني نشوف من السابق, السابق في ايه في الجري ادي واحدة, السابق في الهدف يعني يرمي اكتر, السابق في الاصابة, كل ده اسمه من السابق. وهذا يدل على ان ذلك محلل لانهم اصباطوا اولاد يعقوب ورايحين يستبقهم, قال لك ما فيش مانع ابدا ان الانسان يلعب بحاجه ما تلهيش عن واجب, ادي واحده. ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الامور, لان لما يعمل العمليه دي يصيب الهدف كويسا اذا التقى بعدو يبقى يقدر يبقى متمرن ولا مش متمرن, يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تلهي عن طاعه ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه في وقت الايه الجد. اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه يبقى لاعب حلال. يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له هذا, مثلا اقول لك الكوره مثلا نقول لهم طيب يا سيدي الكوره مش من الممكن ان عدوان يلتقوا مع بعض وفي قنبله مضبوطه مثلا وده عايز يبعد عن معسكره وده عايز يبعد عن معسكره, يبقى اذا القوه والحكمه في الاداء ان انا ابعدها عن هدفي وودها عند الحتة جائز ولا لا, ولا عايز مثلا حاجة بئر ولا حاجة وفي من الممكن, بس بشرط بقى تكون ايه ما تلهيش عن واجب ما يقدمش اذان ربنا برضو ايه نلعب وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى بقى تبان فيه ايه عورتنا واجسامنا, اعمل ما فيش حاجة ابدا. ان ذهبنا نستبق, طب انتم ذهبتم تستبقون ولكم هذا, طب واخوكم قال وتركنا يوسف عندما هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف, لانه قالوا ارسله معنا يرتع ويلعب مش حته اننا نقعده, لان معنى الامتاب ده بقول وانا له لناصحون وانا له لحافظ, انت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع, ادي اول حكايه في الكذب. يبقى اللي بالكذاب بيعمل ايه هو الكل كلامه نفسه هو اللي يفضحه. قال له طيب انت قال له ارسله معنا غدا ليه يرتع, انتوا فاهمين الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقانه دي ياكلها والتفاحه دي ياكلها والموزه دي والقطف العنب, يعني يتمتعوا بالثمار في اي ايه في اي مكان, ادي يرتع ويلعب يلعب. ده بقى هو يعني ما فيش فيه تكليف, لسه صغير لسه صبي على الاول, وانتوا رحتوا تستبقوا ما قلناش حاجه, طب وتركت يوسف عند متاعكم ايه يعني عشان هو اللي يبقى جاي لك ويحفظ لكم, ده انتوا خرجتوا على الشرط, انتوا اللي بتقولوا احنا اللي هنحفظ, يبقى دي اول ايه اول مخالفه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون, قلنا ان الليل اخفى للولد صحيح والليل استر, ده التاريخ يدينا نماذج من هذه نماذج في امور جديه, يعني مثلا مولانا سيدنا الحسين في موقعة كربلاء وشاف بقى العدو احاط به والناس انفضوا عنه اللي كانوا اللي دعوه وقالوا تعالى لنسبوه وبقوا شويه كله وياه. فصعب عز علي ان يقتل هؤلاء في معركه لا تكافؤ فيها، وهو مصمم على انه يدخل المعركه. قال انا مصمم انما احملهم بيه على هذه المساله. فلما اقبل الليل، ادل الحكمه بقى، لما اقبل الليل نادى الاصحاب اللي حواليه قال لهم ان كنتم استحيتم ان تفروا عني نهارا لا تطيقون منه، فالليل جاء وقد ستركم، فمن شاء فليذهب واتركوني. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. طيب البكاء ده الانفعال، القول ايه بقى؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وهم نفسهم قالوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله، ده شيء عجيب، ده برضه يكاد المريب ايه؟ يكاد المريب ان يقول خذوني. او لانهم عارفين ان ابوهم كان بيحب يوسف ومهما قال مش هي ايه؟ هيصدقوا وبتاعهم. وما انت بمؤمن، مؤمن لنا في امنه، قلنا زمان امنه، اما ان تتعدى الى المفعول بنفسها. آمنه، آمنه الله من جوع، وآمنهم من إيه؟ من خوف. يبقى تتعدى إلى الفعل بإيه؟ بنفسه. أو آمن به، أدي بالبيه، يبقى صدق واعتقد، آمنت بالله صدقت واعتقد، أو آمن له يعني صدقه فيما إيه يقول. يبقى آمنه، آمن به، آمن إيه؟ آمن له. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله، هم بيتهموا ابوهم انه متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين، ده هم عارفين انهم الصادقين، انما جابوا كلمه الصدق دي عشان يداروا الايه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، كان القميص كان وياهم. يقال دم كذب، كذب يعني ايه؟ قال لك دم مكذوب فيه. الكذب مش للدم، هو الدم كذب، ده اللي كذب مين؟ اللي جاب الدم من الشال اللي ذبحها دي وراح ملطخ منها الايه؟ يبقى الدم مش كذب. ام قال لك ساعات يدي للشيء الوصف المصدري للمبالغه، كان الدم نفسه مش كذب، ده دم ايه هو اللي كذب؟ زي ما تقول فلان عادل صح، انما تقول فلان عدل، اكن فلان تجسمت فيه كل صفاته بقى ايه؟ يقول لك ده فلان ذو شر، يقول له لا يا شيخ ذو شر ايه، ده هو الشر بنفسه، هو الشر. يبقى اذا بتبالغ في الحدث، اسمها مبالغه في الايه؟ مبالغه في الحدث. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ليه؟ قال لك طب ما يبقى الدم صادق ازاي؟ هم بيقول اكل الذئب، يبقى لو كان ده دم ابنهم والذئب هو اللي عمله يبقى الدم صادق الاداء، انما ما دام مش كده يبقى ايه؟ يبقى دم مكذوب فيه، دم مكذوب ايه؟ مكذوب فيه. وجاءوا على قميصه بدم ايه؟ كذب. الدليل على ان الكذب نفسه معاه صراخ بانني كذب. طب لما يكون اديه الدم بتاع ابن بتاع الولد والديب كله، طب الدم هيجي من لحمه، كان القميص يبقى الاصول يجي الدم ينقع من جوه لبره، انما ده لما جابوا الشاه كده وعملوه كده فالدم جه فين؟ جه بره خلاص. طب وما دام الدم كده وصل كده والجو ليه للقميص، بنلاقي لما غرز الديب انيابه كده ما يقطعش القميص، ده القميص جاي كده مش عارف ايه. قاموا لما انفضحوا دي واحد منهم غمز كده وقال لهم ايه؟ قولوا لابوهم ده اللصوص طلعوا عليه قتلوه عشان حكايه الديب دي مش. فسمع سيدنا اقوم لما سمع هذا ما ترويه السير يعني، وان كان ملوش في لما سمع كده اللصوص لقميصه احوج منهم لدمه. يعني ده هيقتلوه ليه؟ طب هو معاه حاجه، كانوا يقتلوا ياخدوا القميص بقى، يعني اسمها ايه؟ دي الفراسه، الفراسه فراسه الاستنباط، فراسه الاستنباط معناها ان الخصم يحاول انه ايه؟ ينكر ويحتال ويداري، انما اللي بيواجهه زي القضاه مثلا او زي وكلاء النيابه يبقى مثلا ايه؟ عنده ايه حر، زي مثلا قضيه قتل وبعد ذلك اتهم فيها ناس، فجي القاضي وكان انسان ذكي يقعد يعمل ايه في الشاهد او في اللي مش عارف، يقعد يقلب فيه زي ما بيقولوا ويجيبه من هنا ويسيبه شويه ويرجع تاني يعيد لهم. ليه؟ ام قال لك لان القضاء عنده فكره ان الكذب ما يذكروش الانسان دايما، يعني كذب في حاجه ان حد يكذب فيها بكره ما عرفش كذب امبارح قال ايه، انما في الصدق بيستوحي واقع. ان قالوا النهارده هيقولوا هو هو، قالوا بكره هيقولوا هو هو، بعده انما الكذب. ولذلك قالوا ايه؟ ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت قلت ايه امبارح. فقال له انت يا شيخ انت عملت ايه؟ انت ازاي شفت اللي قاتل ده؟ قال له ما هو قاتل الدنيا امر وشفته هو ماشي. طب انتوا كنتوا جايين منين؟ قال له والله احنا كنا مثلا في البندر ومش عارف ايه. ايه ليه كنتوا بتعملوا ايه في البندر؟ يعني عشان تعرف الاسئله، عشان مش ضروري الاسئله تكون مواجهه بيصل اليها شيء. قال له والله ده احنا كنا اصلا رايحين علشان نجيب يعني زي ما احنا نقول عندنا مكسرات العيد. قال له مكسرات العيد؟ قال له يعني العيد النقل يعني بتاع العيد من البندر وراجعين. قال له طب مكسرات العيد ده عيد ايه؟ قال له ما اللي كان فات ده العيد بتاع الفطر. قال له طب هو ليله عيد الفطر تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي؟ قال بقى اللباطه في الايه؟ في اللباطه. الاثنين اللي اشتكوا قال له والله انا اديت فلان امانه وكنت قاعد في الشقه عند تحت شجره وبعدين هو رحت اجيبها منه ما رضيش يديها لي. فلما وقف قدام القاضي الياس ذكي برضه حب يعمل ايه؟ ياخد من كلامه هو ما يثبت انه ايه؟ انه كذاب. قام قال لصاحب الكيس او صاحب الفلوس يا شيخ ايش الراجل ده اللي انت بتدعي عليه هيقعد عندنا، وانت روح عند الشجره اياها دي ودور كده يمكن تكون حطيتها كده ونسيتها، يمكن اتدرت في في في رماد ولا في الهواء جاب عليها شويه مش عارف، روح بس انت يمكن تلاقيها ما دام الراجل بيحلف انه ما حصل مش عارف. فتنه ماشي ماشي ماشي كده، وبعدين القاضي استبطأ الراجل قال الله هو ليه كده؟ ده كان بيقولوا كذا. قال له لا ده لسه الشجره بعيد. يبقى دي اسمه ايه بقى؟ دي لباقه الايه المحقق او القاضي في انه ياخذ من الايه؟ وجاءوا على قميصه بذا من ايه؟ كذب. قال ساعه ما شاف بل سولت لكم انفسكم امرا، يعني دي بل سولت معنى سولت السول هو الاسترخاء. الانسان لما يكون في عمل يبقى اعصابه مشدوده كده وبعدين يحب ايه؟ يسترخي، يوم يستريح، يوم يجد شيء من اليسر في نفسه وشيء من اليسر في راحة بدنه في نبضه مش عارف ايه. وخدوا سولت دي يسرت وسهلت، بل سولت لكم انفسكم ايه؟ وما دام سولت لكم انفسكم امرا انا ساستقبل هذا الامر اللي قلت بايه؟ فصبر جميل، صبر جميل اليق بي في هذا الموضع. صبر، طب الصبر ايه؟ احنا قلنا الصبر اما ان تصبر على كذا واما ان تصبر ايه؟ ايوه عن كذا. تصبر على كذا اذا كان فيها ايه؟ اذا كان فيها ايلام لك. تصبر عن كذا اذا كانت لها فيها شهوه انما تورث ايلام. اصبر عن مثلا شرب الخمر، اصبر عن القمار، اصبر عن الربا، اصبر عن اصبر، يبقى صبر عن كذا وصبر على كذا يبقى فيه ايه؟ ايلام. طيب صبر ايه؟ جميل. الله هو الصبر، ما دام صبر يبقى في صبر مش جميل؟ أم قال لك ايوه في اشياء هي حسنه ووصفها بالجمال احسن. الصبر كويس بس يكون جميل متى؟ ان لا تكون فيه شكوى ولا جزع، ان لا تكون فيه وهجر جميل، ما فيش فيه ايه؟ يبقى اصبر الصبر الجميل، ايه؟ اهجرهم هجرا ايه؟ هجر جميل، كل ما يوصف بالجمال يبقى هو كده، انما يبقى اجمل لو يكون ايه؟ لو يكون خير. فصبر جميل لا شكوى فيه. يقول لك الناس اللي يعني زي ما بيقولوا عندنا يدعبسهم في القران عشان يجيبوا حاجه يعني ايه متناقضه، عشان يقول لك القران هو فيه يعني ازاي يا سيدي؟ قال لك فصبر جميل، والجميل الرسول بينه انه هو الذي لا شكوى فيه. ونفس اللي بيقول صبر جميل ده هذا قال انما اشكو بس وحزني الى الله. سؤال بيدوروا يعني ايه؟ بيدعبس على حاجه تقول له بس انت ما انتش فاهم، لأن شكواه إنما كانت لربه. شكواه لمين؟ فيه فرق بين شكوى للرب وشكوى من قدر الرب، هذا الفرق بين الاثنين. نعم. فصبر جميل يعني أجدر به، والله المستعان. المستعان. اكن حكايه الصبر الجميل دي شقه على النفس اول، ومنش غادر اصدق ان الكلام اللي انتم بتقولوا ده كدب حصل، ومنش غادر اواجهكم. من يقدر بقى يواجه ويعقوب له مكانه وجا ويفتح المساله وينكشف العيال خدوا وابنهم مش عارف ايه، كان لابد حجيله معلومات، انما ده ابنه ودول برضو ابنائه، فالمساله موقف. يقول ربنا بيعيننا على الموقف، الرجل اللي قالوا له ايه ابنك قتل اخوك، شوف بقى فيعمل ايه، ابنه قتل اخوه او اخوه قتل ابنه مش فاكر. فلما راحوا اليه قال ماذا اقول، اقول للنفس تاساء وتعزيه احدى يدي اصابتني ولم تلدي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي، ايش عملنا؟ يبقى المعونه من الله في مثل هذه الايه، النظر كده ينظر الى انها تتطلب منه شفقة ورحمة، ودي تتطلب منه مثلا قسوة، فيبقى ايه المسألة دي بين امر بين ايه، قسوة عايز قسوة وعايز ايه شفقة، يبقى يكسمع ازاي دي. يقول لك المسألة التي تعز على خلق الله يفزعون فيها الى الخالق، يقول له يا رب انا مش غادر على دي انت، ولذلك النبي علمنا ان كان اذا حزبه امر ايه روح للقامة الى الصلاة، مدام حزب امر يعني اسبابه لا تقوم ولا تنهض به، يقول انا روح للمين للمسبب بقى. نعم، والله المستعان على ما تصفون. هم وصفهم ولا قال حقائق ولا قال ايه؟ قال لك دي على طريقة قول الحق، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ألسنتكم نفسها اللي بتوصف كلامكم انه ايه ان هو كذب، يبقى ما تصفون قال لهم انتم ايه كذابين، والكلام بتاعكم يدل على انكم ايه اي لما تصف ألسنتكم الايه الكذب، ولا تقولوا الايه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وكل ايات اللي بعد سبحان الله عما يصفون، عما يصفون مش بس يقولون، لا عما يقولونه كذب، وكذب مفضوح يفضحه المنطق منهم، كلامهم نفسه يفضحه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فيه يبقى فيه عمل للجوارح وفيه سكون ورضا للقلب. الجوارح قد ما تعملش انما سكون القلب ما يبقاش ايه موجود. ولذلك برضو علمنا الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب ان نقول ايه اياك نعبد، بس صحيح نعبد ونقف نصلي، انما عايز ايه، عايز خلوص لوقوفك بين يدي ربك. يقول لك اهي دي بقى الدنيا هتشغلني كده ودي هتعجلني كده، يبقى ربنا المستعان على هذه المسألة. ولذلك ربنا عمل لنا الاستعانة دي وقال ان جالك حاجة تصرفك عن موقفك بين يدي، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، روح لخالقك. برضو يرجع بقى، يبقى شوف اللقطات اللي في القصة. المسألة دلوقتي كانت مجتمعة في ايام المراودة، مجتمع الولد وابوه في قص الرؤية، والاخوة مع ابوهم في انه عايزين نذهب به، والولد مع الجب، هذه لقطة. وبعدين نرجع للاخوة مع الايه مع الاب، وبعدين نرجع زي ما يقول كده يرجع مرجوعنا لمين، ما نسيبش بقى يوسف في الجب ونشوف ايه اللي حصل له بقى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، ساعة ما يقول جاءت سيارة تقول جاءت منين وراحت فين، المهم حتة الجب، جاءت سيارة أي إلى الجب، من أي جاء ما تعرضش ليه، المهم إن السيارة أي جاءت، سواء كانت راحة في الذهاب ولا في الإيه. كلمة سيارة ما قالش وجاء سائر أو سائرون، ليه؟ أم قال لك لأن السائر هو من يفعل السيرة ولو مرة واحدة. احنا زي ما قلنا ايه، فلان مسك لقى الباب مخلوعة منه حتة خشب، فجاب ادوم وجاب منشار وقعد هو بايده ايه ينجر، يقال له ناجر لان بيعمل عملية، انما يقال له نجار، لا يبقى النجار لازم تكون ايه حرفة شغلة وصنعة، يبقى ناجر غير ايه غير نجار. سيارة مبالغة في السير، يعني أناس دأبهم التردد والسير في هذه الأمكنة، يبقوا أعلموا بمواقعها، يبقوا عارفين إن هنا في حتة بير بيبقى في مية يبقى قادر ليه. انما السائل العدد يمكن ما يدرش. وجاءت سيارة وهم القوم الذين تعودوا ان يسيروا ويسيروا بين بلدين علشان مثلا يجيبوا من هنا زي رحلة الشتاء ورحلة الايه ورحلة الصيف. وجاءت سيارة. السيارة ساعة ما تروح لبير البير يبقى بعيد قد يكونوا منعزلا، فمش كلهم بيروحوا للبير، يذهب وافد منهم واحد يروح يجيب لهم الماء، اسمه الايه الوارد. الوارد هو الذي ايه يرد الماء ليأتي بالماء الى بقية الايه القوم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، اي لايه الذي يرد الماء ليأتي به الى القوم، فأدلى دلوه. نحن عارفين طبعا الدلو اللي هو زي الجردل كده، وأدلى يعني في حبله ينزل يطول الحبل بمقدار ايه مستوى المية. ان كانت المية ايه المية يعني بعيدة يبقى يطول الايه الحبل، المية قريبة يبقى يأثر الايه الحبل، يسموه الرشاء، يسموه الايه الرشاء. كل البدء الماء ما يكون ايه بعيد يبقى الرشاء ايه يبقى طويل. ولذلك الشاعر لما يجي في الحته دي يقول ايه مثلا، اذا رايت انسانا يمدح انسان ويبالغ او في المدح، هو غرضه يبسط الممدوح، نقول له لا ده هو مش كده، ده بيبالغ فيه لانه ما كانش هيبالغ مش هياخد منه حاجه. ولذلك جه بنقول لك واذا امرؤ مدح امرا لنواله يعني لعطائه واطال فيه فقد أطال هجاءه. ليه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الدلاء لما أطال رشاءه. بيطول الرشاء ليه؟ المية بعيدة ايه بعيدة قوي. فأدلى دلوه. ساعة ما أدلى الدلو شيء وارد من فوق ويوسف تحت، الأمر الطبيعي كده اللي أي واحد يتخيله لازم يتشبث بقى بالله، هياخد المايه يقول له انا بقى. ساعه ما لقى الحكايه الى ان بص مش ثقل الدلو على العضل، يقوم لازم يبص يشوف ايه دي، انه مش ضروري الواحد يمسك الدلو كده لحد ما، لا ده ايه اللي خلاه يبص. بقى تقيل تقيل. ايه اللي حسسه بانه تقيل؟ اجهاد عضله. اكن حاسه العضل دي هي اللي تعين ثقل الاشياء عشان تعرف ان انت ليك حواس تانية غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس، غير دي حواس تانية، تشيل دي وتشيل دي تقول دي اتقل. ايه اللي عرفك انها اتقل دي؟ شفتها بعينك؟ طيب طب المسها كده تبين انها تقيله، الله دقته، امال ايه اللي قالك ان دي تقيله؟ يعني دي حاسه اسمها حاسه العضل. العضل هنا يجهد وهنا ما يجهدش، وعلى مقدار الجهد الواحد ايه. طب وحاسه مثلا تانية اسمها حاسه البين، بينيه الانامل، شوف الدقه في الله. طب انت تمسك اي قماش بتمسكه بايه عشان تشوفه رقيق ولا تخين؟ تمسكه بايه كده، وبعدين تمسك التاني تقول لا ده ارق. ايه اللي قال لك ان ارق؟ ده من المساله ما تجاوزتش واحد على 50 من الملي. حاسه البين الانامل بعدت عن هنا، والانامل الاشياء بقى هو اللي خلقها، هو اللي ايه هو اللي يعلم. فلما تشبث بالدلو طبعا التفت ام لقى غلام، وغلام لك كل الغلمان. يكفي انهم قالوا ما هذا بشر، مش كده معناه؟ يبقى ده شيء ملفت للنظر ولا لا؟ طلع فادلى دلوه. طبعا ما قالش القران فتشبث يوسف به فوجد الوارد ان الدلاء تقول عليه فبص، ما كلمه كلام يعني ايه القرآن يجي في الحتة دي ويعملها ايه ويختطبه اتكالا على ان السامع هو اللي ايه. طب اما يجي يقول لما الهدهد مثلا ويا سليمان قال له انا ايه شفت اللي انت ما شفتوش، احط بما لم تحط به. الهدهد بيقول المين وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه مؤتيت الى اخره. وبعدين قال له ايه، طيب اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الله الله الله، يذهب بكتابه ويلقيه اليهم. طب المنطق يقول ايه؟ فأخذ الهدهد الكتاب وطار إلى أن ذهب إلى اليمن، وبعد ذلك جاء على المجلس اللي قعد فيه بلقيس وألقى الكتاب كلام طويل، وبعدين فتحت الكتاب وقالت يا أيها القوم، إنما بمجرد اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف بقى سب شبرين من الكلام، ليه؟ لأنك أنت اللي هتجيب. أدي أداء البيان القرآن. فأدلى دلوه قال يا بشرى. احنا عارفين أن النداء نوع من الطلب، الطلب يا أمر افعل كذا، يا أمر ما تفعلش كذا، استفهام، كل دي سؤال اسمها ايه، المتكلم يطلب من مخاطبه شيئا، فإذا قال له أقبل يبقى يطلب منه الإقبال، لا تقم يبقى يطلب منه عدم المثل القيام، من عندك بيستفهم ايه منه، طب يا فلان يبقى بيطلب منه ايه، بيناديه يا فلان، يجوز ان تكلمه وهو جالس، انما هو طلب الاقبال عشان يسمع امر ثاني، يسمع امر ايه، فلما تنادي لازم تنادي من يستجيب لك. فاذا قال يا اسف على يوسف، يا ويلته مثلا، يا عجبا كل العجب، يا بشرى اللي معانا دي ايه، أم قال لك لا، ده بينادي بيقول يا بشرى هذا أوانك فاحضري لي، ده بشرى كويسة هيقولها لمين، للقوم اللي هو ايه، ولا يا أسف يعني يا أسف هذا مقامك تعال لي وأسرى، يا عجبا هذا مقامك تعال لي ايه أتعجب، يا بشرى يا بشرى هذا غلام، يبقى مية وأكثر من الايه المي. وأسروه بضاعة، أسروه يعني أخفوه وعملوه كأنه متاع وبضاعة طب وليه بقى أسروه بضاعة، ليه أسروه بضاعة، يعني ما كانوا يمشوه وياهم كده ولا بتاع، قال لك هو دي أصلنا لقينا الإيه لقطة التقطناه، ويمكن صاحبها بيدور عليه ويجري يشوف، ولا عبد يكون عبده وآبق ولا أي حاجة، ده يدار أحسن هو يجي ياخده إيه، ياخذوا ادي كلمه ايه اسروه وعملوه كانه ايه بضاعه ليه، عشان هيبيعوا ويشتروا. قال يا بشرى هذا غلام، واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون. كلمه والله عليم بما يعملون، اما ان تكون لمين دي، للي اسروه بضاعه وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز ايه وجاي منين ويردوه مثلا لأهله ومش عارف ايه وبتاع، لا طمعهم في انهم ايه بضاعة ويبيعوه. وشروه بثمن بخس، الضمير لمن، للوارد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه، ولما راه عند الناس كده، طب هم شروه ده، هم لقوه، هم اللقطة من غير مشيرة، ما حدش باع ولا عمل اي حاجة، يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني، تاخد معنى باعوه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة الايه من خلاق، مش كده، ولبئس ما شروا به انفسهم، لبئس ما باعوا به ايه، يبقى شرى واشترى تأتي بمعنى ايه، دفع ثمن وخد، او هو ايه او هو خد الثمن. طب وبثمن، لان العبيد كانت مقومه، ما دام عبد يبقى ايه له ايه مقوم، يبقى الثمنيه ما حدش قال فيها حاجه، انما المنقود ان يكون ثمن ايه بخس. طب وبخس ليه، البخس النقص، والنقص اما ان يكون في الكم واما ان يكون في الكيف، يعني هو يسوى له مثلا 100 درهم باعوه ب 20، يبقى ده في الايه في الكم، يساوي 100 درهم، صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفه، يبقى النقص في ايه، يبقى النقص في الايه في الكيف، يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس. طب وايه اللي يخليهم ثمن بخس، قال لك لا يجي اصحابه ايه ياخدوه يخلوه في ايدنا، يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص، وانا امكن بالايه بالثمن. وشروه بثمن بخس. كلمة بثمن بخس يعني بثمن الناقص، فكأن الإنسان اللي كان عبد في سنه له مقوم، وما دام مقوم إن نزل عن قيمته يبقى إيه يقال بخس، أي إيه أنقص القيمة، إما كما وإما إيه وإما كي، وشروه بثمن بخس. وبعدين حب يوضحها أكتر، الدراهم معدودة. الله، إزاي؟ إذا قلت أنت مثلا الشيء ده بملالين يبقى ما وصلش القرش، لو كان وصل لقرش كنت تتصيب ملين ده وتمسك قرش، بقروش يبقى ما وصلش لجنيه، تقوم لما تجيب الأدنى يبقى دليل على أن المثمن أو المقوم لم يصل إلى الإيه، يبقى لا يزال في نطاق الدراهم. طب ومعدودة بقى؟ أم قال لك إيه، لأن كان زمان النقد يسموه نقد حجر، انتم ما وقعتوش طبعا على ايام ما كانت النقد هنا مثلا ريله، وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه او السله بتاعتهم او المكافاه ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت يجيب زنبيل كده ويحط له الفلوس، هو ده مش ادركناه في سنه 50، ما ادركتوش انتم. هم لما كان يجي فيه، كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنزور اللي بيعملوا فيها الفلوس دي، يقوم نجد ورق بمية، دي سهلة نعزله، ورق بعشرين نعزله، ورق بعشرة نعزله، ورق بخمسة على المية على المية والعشرين على العشرين، وبعدين نلاقي فضة، فضة كان زمان ريال كبير، ونص ريال وربع ريال برضو يعزله لأن دي سهلة، وبعدين نلاقي قروش معادن ونيكل ومش عارف ايه حاجة بقى لا حصر لها. طب مين اللي هيقعد يعد ده بقى؟ ما تنعدش ده، يقوم يعد يجيبوا ايه قيمة جنيه ويوزنوه، يقول لك الجنيه ده كم واحدة، وبعدين يجيب البتاع ويروح وازن، يبقى بالوزن مش بالعد، انما ما دام وصلت للعد يبقى لم تصل الى مقام الايه المقام الوزن، يبقى دراهم، يبقى ثمن وثمن كويس بخس ودراهم ومعدودة. ليه؟ قال لك لأن المقيم إن كان قليل عن 40 لما يوصل لأقية يبقى بالوزن ده كله يوزن ويضرب في كذا وكذا وكذا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هي الزاهدين؟ هي اللي دي الحيثية لثمن بخس، حيثية لثمن بخس إيه؟ لأنه زاهد في أن يبقى، لأنه يخاف لصاحبه يجي لو طفش منه أبوه يدور عليه أهله يجي ياخدوه، يبقى أي حاجة تيجي منه فايدة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. قال الذي اشتراه من مصر، الشراء له علة، العلة هو مش شريه لنفسه، خذوا بالكم من المال، شريه لمين؟ لامرأتي. وش معنى شريه لامرأته؟ قال يقوم على خدمتها مثلا، ولا هي ما بكتش بتنجب وتملي مسكاله الحكاية دي، زي ما بيحصل مش اروح شوف، روح للدكتور شوف ايه اللي مش عارف ايه، والدنيا الدكتور شوف ما مش عارف ايه وبتاع، ام هو قال ايه زي اللي بيتمنوا دلوقتي يجيبوا ابن ولا. وخصوصا ان السير تقول ان هو كان يعني ضعيف في المعاني اياها ديا، فبده يجيب لها ولد ايه. وشقال الذي اشتراه، كل اذا كلمه من مصر لامراته بتدينا لقطه كبيره قوي، لقطه هي اللي بتجيب فساد الدنيا في البيوت كلها، تبني وخادم مش عارف تجيب، انت خادم وهو صغير صحيح لسه ملوش قربه، ولذلك ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، انما بمجرد بقى ما يكبر كده ما يصحش، انما بيحصلش ولا يتبناه تاخده على رجلها وتبوسه وتحضنه وتنيمه في حضنها ومش عارف ايه، والولد بقى يكبر كبر انسيابي ما كبرش النهارده عن امبارح، وبعدين تلتفت ايه برضه تعمل العمليه دي وياه، وهو ايه دخلنا في ايه بقى، دخلنا في وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. المثوى هو الإقامة، أكرمي المثوى ولا أكرميه في المثوى؟ أم قال لك صحيح فيه إكرام يبقى له لذاته في ذاته، إنما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف إيه وينام على إيه قطوس، قال أكرمي المثوى نفسه الحتة اللي هيقعد إيه إكرميها، يعني خلاها على إيه يبقى لا كانت بتكرم المكان اللي هو فيها، يبقى هو من باب ايه؟ من باب اول اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا، رجاء ان يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا. طب ده انت عزيز مصر والكل في نفعك. لا، قال نفع موصول بعاطفة من ينفع. اللي عنده موظفين بس، موظفين غير اللي ايه، غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا الى اخره، او نتخذه ولدا، ادي الحكايه بتاعت ايه، انها ما عندهاش اولاد. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤيا الحلوه دي، ربنا في الرؤيا دي كذلك يجتبيك، يبقى خد من الايه، من المقدمه بتاعت الرؤيا ما يمكن ان تقول اليه الايه النتيجه. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، بقى راح بعد ما كان مرمي في الجب واخواته كارهين وخد، هو عزيز مصر بيقول خديه واكرمي مسواه ومش عارف ايه وعاش. الله الله الله، ده بقت حكايه كبيره قوي. كذلك مكنا ليوسف في الايه، في الارض، ولنعلمه من تاويل الاحاديث، لان قصته في مصر ناشئه من هذا. مكنا له في الارض، اكرمناه وهيئنا له بيت عزيز مصر، يعني الوزير الاول، وحيعيش في ايدي حاجه يعني. وبعدين هنعلمه من تاويل الاحاديث اللي ينقله نقله ثانيه من عند العزيز لحد الملك، وبعدين من الملك الى ان هو اللي يتصرف في الله. يبقى مراحل اهي. ولنعلمه من تاويل الاحاديث الايه، الرؤى، يعني شوف الناس تشوف الاحلام، وبعد ذلك هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربوا للايه، الملك. والله، يبقى مكنا ليوسف ولنعلمه من تاويل الاحاديث، والله غالب على امره. يبقى ده معناه ايه بالنسبه للاخوه؟ معناه انكم اردتم به واراد الله به، فانظروا مرادكم انتم من مراد الله. ولو علمتم ما يؤول اليه امره مع ربه من هذا الاكرام لضمنتم عليه بالالقاء في الجب. تقولوا ما يستاهلش ابن الايه ده، خليه ويانا هنا واحسن، خليه ويانا. نعم نعم. وده كل وده شان الظالمين جميعا. ولذلك عم نقول ان الظالم لو علم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم، يقول ده ابن كلب ما يستاهلش ان اظلمه. والله غالب على امره. ساعة ما يقول امر كن فيكون، غالب على امر ليه؟ قال لك لان وثوق ان ما فيش اله غيره، عشان يرد عليه مراده، يرد عليه كلامه. انما الخوف من ان واحد يقول كلمه وياتي اعلى منه ليردها او مساويه ليردها. لكن اللي ما فيش غيره خلاص عادي منه ساعه ما يقول. ولذلك قلنا زمان ان اول حاجه ربنا يشهد بها، يشهد لنفسه انه لا اله الا هو. من يقبل على الارض يقول لها كوني كذا ولا على الشيء كون كذا، الا اذا كان عنده رصيد من انه لا اله الا هو. طب من كان يرضيني في اله تاني برضه مثله في الكون، هو يقول دي كوني، يقول له لا، والتاني يقول ما تكونش. اذا هو لا يقول كن الا وهو واثق انه لا اله غيره يقول لا تكن. والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس الخيبه بتاعتهم في انهم يعلموا، يفكرهم ان هم بيخططوا، ان هم بيعملوا، ما فيش قيوم فوقهم ولا تاخذه سنه ولا نوم. لو عرف ديا كان يعمل ايه؟ يقول لك اللي انت عايز تهيجه بظلم ربنا يملكه فيك بحق. وشفنا كتير وتاريخنا شفناه قدامنا، ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس. لو ان الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم ما صنعوه هم في انفسهم. نعم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما. بلغ اشده، ما هو الاشد؟ وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.